نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تحزن عليهم. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم. واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا أي بمرأى منا، ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال ربي لا تذر على الأرض من كافرين ديارا. وقلنا أن نوح عليه السلام إنما دعا، كانت له دعوة وكل نبي له دعوة مستجابة، دعوة عظيمة في أمته، فبدلا من أن يدعو نوح لقومه دعا عليهم. وذكرنا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه كان أفضل من نوح في هذا الباب، مع التضييق عليه وما فعله قومه به، إلا أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بقومه، وهذا يدل على أننا لا ندعو على الظالم ما أمكننا ولو كان ظالما لنا، ونبتغي ذلك الأجر من الله، والخوف عليه يغلب علينا على قلوبنا. فلو ظلمنا الأولى، وإن كان يجوز لك أن تدعو عليه، لكن الأولى ألا تدعو. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أو ينهى عائشة عن الدعاء على السارق الذي سرق منها. كذلك الوالدان، نعم دعوتهما مستجابة، لكن الأولى أن يدعو لولدهما بدلا من الدعاء عليهم. وأم جريج الراهب دعت عليه واستجاب الله، لكن هل هذا هو الأولى؟ أو الأولى الصبر والدعاء له؟